ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد صبرنا ما لنا من محيص.

البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا وَإِنْ Oh.